أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا في كتاب تذكرة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، من قوله هو من اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منه، صحيح؟ يعني آخر شيء انتهينا منه معرفة الثقات والضعفاء، صحيح؟ ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، هذا آخر شيء قرأناه. ومن اختلط في آخر عمره من الثقات، يعني هو ثقة من حيث العدالة والضبط، لكن أحيانا في آخر عمر الإنسان عموما يختل ضبطه ومعرفته. أين هذا في القرآن؟ اختلال الضبط. في سورة ياسين. ومن نعمره ننكسه في الخلق. فأحيانا كثيرة إذا عمر هذا الراوي الثقة الذي كان ضبطه يعني يضرب به المثل، إذا به يذهب هذا الضبط منه ويختل الحفظ، فتختلط عليه الأسانيد وتختلط عليه المتون، يعني فيجعل مرفوع موقوفا والموقوف مرفوعا، ومن حديث ابن عباس يجعله عن أبي هريرة وهكذا، وتدخل المتون بعضها في بعض، كما يحدث معنا مثلا الإنسان اللي لم يكن مراجعا للقرآن جيدا ويصلي، تجد ينتقل من سورة إلى سورة من سورة إلى سورة، يعني عرفنا. فهذا لابد من معرفة ذلك طبعا، لأن الثقة معروف أنه ثقة، والضعيف معروف أنه ضعيف، وبالتالي يسهل الحكم على الإسناد من خلال الثقة أو من خلال الضعيف. من خلال الثقة سيحكم على الإسناد بأنه صحيح لو توفرت فيه باقي الشروط، ولو كان فيه ضعيف سنحكم على الحديث بالضعف، صحيح. لكن المشكلة هنا في الاختلاط، لأنه قال من اختلط في آخر عمره من الثقات، لأنه لو كان ضعيفا فهو ضعيف اختلط أو لم يختلط، صحيح. فقبل الاختلاط كنا يعني نتوقف في حديثه أو نضعف ولا نقبله إلا بمتابعات أو شواهد، لكن المشكلة في الثقات. الثقة إن لم يكن المحدث على علم بأنه اختلط سيحكم على الإسناد بأنه صحيح، صحيح. ومعرفة الاختلاط ليس معنى ذلك رد حديث هذا المختلط، يعني إن وجدنا في السند شخصا ضعيفا فنرد الحديث، صحيح، أو نضعفه. طيب لو وجدنا مختلطا هل نرد الحديث؟ يعني نقول فيه فلان مختلط فالسند ضعيف، أم ماذا نفعل؟ هو لم يكن ضعيفا ابتداء، هو أصابه الضعف، ضعف في الحفظ يعني، في آخر عمره صحيح؟ طب في أول العمر كان ثقة، كان عدلا ضابطا، كان عدلا ضابطا. طيب له تلاميذ أخذوا في حال كونه عدلا ضابطا أو لا؟ في طبعا، يعني الآن هو محدث في سن 30 مثلا، والآن يحدث الناس من 30 إلى 70 كان يحدث، له طلب كثيرون يأتونه من بلدان شتى، ولما بلغ 70 اختلط صحيح؟ طيب الآن هو مات، وأنا وجدت في السند هذا الإنسان المختلط، فعندي الآن أحاديث رواها في حال ضبطه، رواها عنه التلميذ الأول الذين أخذوا منه في سن 30 و40 و50 و60، كل هؤلاء أحاديثهم قوي صحيح؟ الذي سمع منه في سن 70 هو الذي سمع في حال اختلال الضبط صح؟ إذن هذا المختلط لا نقبل حديثه مطلقا ولا نرد حديثه مطلقا. فإذا وجدنا راويا قد اختلط فإننا نتوقف فيه ونرجع إلى ترجمته، ننظر من الذي حدث عنه قبل الاختلاط ومن الذي حدث عنه بعد الاختلاط. عرفنا؟ فين عرفنا الذي الذين رووا عنه قبل الاختلاط، ننظر هذا الراوي الذي معي في هذا السند بعينه روى عنه من الذين ذكر العلماء أنهم رووا عنه قبل الاختلاط أو لا. فهمنا؟ إذا وجدنا راويا اختلط في آخر عمره، ماذا نفعل في هذا السند؟ نقبل أو نرد أو في تفصيل؟ وما هو تفصيل؟ تمام، ما هو بقى هذا التفصيل؟ تفصيل ايه؟ نعم تمام، يعني يقول نرجع إلى الترجمة وننظر في تلاميذ الذين رووا عنه قبل الاختلاط، وأنظر في السند هذا الراوي الذي في السند يروي عن هذا المختلط من هؤلاء أم لا. فهمنا؟ أنا كان معنا كتاب نسينا نكتب. طيب إن شاء الله نأتي بمثال يعني. لكن هو قال وخرف منهم، ماشي. فمن روى قبل ذلك عنهم قبل، فمن روى عنهم قبل الخرف وقبل الاختلاط يقبل حديث، وإلا فلا. إذا من هو المقبول؟ حديثه عن المختلط من روى عنه قبل الاختلاط فقط، يقابل ذلك من روى عنه بعد الاختلاط. يبقى من روى عنه قبل ذلك عنهم قبل، فيخرج ماذا؟ يخرج من روى عنهم بعد الاختلاط، وهذا واضح صح؟ ويخرج عنهم أيضا من شككنا فيه أو ترددنا، شككنا هل روى عنه قبل أو بعد. فهمنا؟ لأن لا نقبل إلا على سبيل اليقين. طب لو روى الراوي عنه قبل وبعد، أحيانا يوجد يعني في حيث الواقع يوجد. يعني أنت مثلا ذهبت إلى الشيخ في سنة وسنه مثلا بلغ 67 سنة، سمعت منه وبعد 3 سنوات اختلط وظللت أنت أيضا تسمع منه. فإذا أتيت أنت بالرواية عنه، أنت الآن سمعت قبل وسمعت بعد، فإن لم نتبين هذه الروايات قبل من التي أتت بعد سنكون في شك منها أيضا. هذه صورة أيضا من الصور. إذا لا نقبل إلا من روى عنه قبل فقط، فيخرج من روى عنه بعد الاختلاط، ويخرج عنه من شككنا فيه أيضا. يعني إذا وقع الشك هل روى قبل أو بعد، فهذا أيضا يضعف الحديث من قبله. وأحيانا أحتاج إلى مزيد من البحث، لأن أحيانا في الترجمة من حيث الواقع يعني يذكرون فلان اختلط خلاص، روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان، وروى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان. هذه سهلة صحيح، أنظر الراوي الذي معي روى عنه قبل أم لا. لكن أحيانا يقولون مثلا اختلطت أحاديثه بالبصرة لما ذهب عروة بن الزبير مثلا يحدث بالمدينة، وعروة من رجال شيخين يعني رجال الستة حتى، لما سافر إلى البصرة حدث من حفظه فاختلطت عليه الأحاديث. يعني هو لم يختلط في آخر عمره، فهمنا؟ يعني الآن أنت أحيانا أنت في مصرك في بلدك، يعني أنت في البلد، فإذا أردت التحديث إما يكون معك الكتاب، أو حتى إن أردت أن تحدث من الحفظ تراجع، مثل خطبة الجمعة يقولون يا فلان أنت عليك خطبة الجمعة ماذا تفعل؟ تذاكر خطبة صح؟ ثم تقوم على المنبر وتحدث تمام؟ لكن أحيانا أنت جالس، أنت ذهبت إلى الجمعة كمصلي كمأموم، وفجأة لم يحضر الإمام، قالوا لك يا فلان الإمام لم يحضر، وأنت درست في الأزهر قم فاخطب، مصيبة. الإنسان يرتبك حتى لو كان عالما، ممكن يعني لأن المواجهة والثبات هذا لا علاقة له بالعلم، قد يكون عالما ويرتبك، قد يكون جاهلا ويثبت ويقول ما يشاء صح؟ فهمنا؟ فهل الخطبة التي أنت قمت بإعدادها إعدادا جيدا ستأتي بالآيات وتأتي بالأحاديث وتحاول أن تحفظ الأحاديث كما هي ولا ترويها بالمعنى قدر المستطاع؟ لكن لو قيل لك قم فاخطب هل سيكون على نفس الدرجة العلمية؟ لا. عرفنا؟ فكذلك الإنسان أحيانا في مصره في بلده يعني يحدث، لكن لو سافر السفر نفسه يعني يشوش الفكر، وقد يكون يعتمد على كتابه والكتاب ليس معه، فهم يعرفونه أنت فلان نعم إذا حدثنا، فيحدث، فالأحاديث التي حدث بها في حال السفر لا تكون كالأحاديث التي كان يحدث بها في بلده صحيح؟ يقولون هكذا ويتركونك. فأنت في هذا في هذه الأحوال تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تنظر هذا الراوي الذي يروي عن الشيخ الذي حدث في حال سفره ولم تكن أحاديثه على درجة كبيرة من الضبط، هل فلان هذا من أهل المدينة أو من أهل البصرة؟ لا يذكرون لك ذلك في الترجمة، هم يذكرون لك أن عروة يعني اختلطت عليه الأحاديث أحيانا، يعني ليس كلها، أحيانا في سفره إلى البصرة. إذن فأنت تنظر في الراوي، هل هذا أخذ عنه في المدينة أو أخذ عنه في البصرة، وهو لم يختلط، لكن هذا نوع من الخلل نوع خلل في الضبط. وأحيانا يعني يكون الأمر أو القاعدة أننا سنأخذ أحاديث عروض، لكن إن وجدناه يخالف في متن وينتقد هذا المتن بعض المحدثين، فيأتي في ذهني أنه قد يكون من الأحاديث التي حدث بها في البصر، فأنظر وأتأكد في الراوي عنه، في الغالب أجد أنه من الأحاديث التي حدث بها في البصر. فهمنا؟ إذن هو قد يشيرون إشارة فقط، أو يقولون مثلا اختلط في عام مثلا في طاعون عمواس، أو في وقعة الجماجم، أو من حدث عنه ببغداد فقد حدث عنه قبل الاختلاط، ومن حدث عنه في غير بغداد فقد حدث عنه بعد الاختلاط. فأنت تحتاج إلى معرفة التواريخ، يعني يقولون في تاريخ مثلا اختلط في حادث معين، طاعون حدث في الشام، فترجع أنت إلى كتب التاريخ متى كان هذا الطاعون، في سنة كم. فهمنا؟ أو لو قالوا مثلا من سمع منه في بغداد قبل حديثه، ومن سمع عنه في خارج بغداد لم يقبل حديثه، أو يكون في الضبط شيء، ستضطر أنت أن تبحث عن هذا الراوي الذي معك الإسناد، هل سمع منه ببغداد أو سمع منه في غير ذلك، فتحتاج إلى ترجمة الراوي عنه، وتحرر الترجمة، وتفتش في كل كتب التاريخ لعلك أن تصل هل هو حدث عنه في بغداد أو في خارج بغداد. عرفنا؟ فكل هذا أيضا يدخل معي في هذا الباب، مسألة الاختلاط. وطبعا هو كما يذكر هنا من اختلط في آخر عمره من الثقات، يعني يجعلني أيضا ألا أغتر بشهرة المحدث. يعني مثلا هو في الشرح ضرب مثالا بسعيد بن أبي عروب. سعيد بن أبي عروب هذا يعني إمام كبير، وتجد سمعك يعتاد سماع هذا الاسم، لو نقرأ مثلا البخاري بالإسناد أو مسلم تجد سعيد بن أبي عروبة في وسط الإسناد، فأنت حين تراه في سلسلة الإسناد التي تريد أن تحكم عليها فلا تقول نعم هذا ثقة من رجال الشيخين، صح؟ نعم هو ثقة، لكن كما نقول الثقة قد يهم، فأيضا الثقة قد يختلط. عرفنا؟ طبعا في هناك كتب مختصة بالاختلاط، ولكن إن كان من رجال الكتب الستة فكما نقول دائما هنيئا لك إن كنت تبحث عن رجل من رواة الكتب الستة، لأن ستجد المزي وابن حجر يذكرون أحواله كلها من التلاميذ والشيوخ وأخوال الجرح والتعديل، وأيضا ما كان فيه من تدليس، وأيضا ما كان فيه من اختلاط إن حدث. تمام؟ عرفنا مسألة الاختلاط؟ مسألة مهمة جدا، يعني لأنها مسألة عملية، مسألة عملية يعني ينبني عليها الحكم في الحديث في الإسناد بالقبول أو بالرد، بخلاف بعض الأشياء النظرية التي قرأناها في المرة السابقة، المنسوب إلى غير أبيه والمتشابه في النطق وهذه الأشياء، يعني أقل منه أهمية بكثير. يعني واضح؟ قال ومن احترقت كتبه أو ذهبت. احترقت كتبه، تعرفون احترقت كتبه؟ عنده مكتبة في المكتبة ذهبت، عنده كتب احترقت، فطبعا يعني تخيل أنت محدث والكتب لن تذهب تشتريها من السوق، وحتى لو اشتريتها من السوق لابد أن تقابلها مع الشيخ، صحيح؟ مثل هذا الكتاب الذي معك، تخيل إنسان مثلا أخذ منك هذا الكتاب وأنت سجلت فيه يعني كل ما كنت تريده في الكتاب، ثم إنسان أخذ منك هذا الكتاب أتلفه، قال أعرني هذا الكتاب، أنت قلت له اتفضل سأخذه منك بعد أسبوع، قال نعم، أخذه وضيعه، سواء كان صادقا أو كاذبا، أحيانا يكذب يعني، المهم أخذه وضيعه، فأنت تغضب، أين الكتاب؟ يقول لك أنت يعني تغضب من أجل هذا الكتاب؟ بكم هذا الكتاب؟ بعشرين جنيه؟ خذها عشرين جنيه. فالمشكلة ليست في العشرين، هب أنه أعطاك مئة، أين الكلام والمعلومات التي دونتها أنت فيه؟ صح؟ هذا تعبك، تعبك. فكذلك هو مجرد حتى الرواية هو رواها في هذه الكتب، وسافر سنين وتعب ودود وقابل وربما صنف، ثم بعد ذلك تخيل الكتاب احترق، وليس كتاب، كتب، الكتب احترق. فليس يعني الحزن على المال فقط ولكن على المجهود، يعني تخيل أنت تروي روايات مسندة ثم ضاعت هذه الأسانيد، أنت الآن كأنك أمي لا تستطيع الرواية، لم تكن تحفظ لا تستطيع الرواية، خلاص ضاع عمرك، صح؟ كم يتحسر الإنسان، فهنا يختلط. وطبعا هذا مسألة احتراق الكتب، أو ذهبت قد تسرق، صحيح؟ وأحيانا بعض الناس كان يدفن الكتب، يعني هو يطلب العلم مثلكم يعني، وبعد فترة يعني إيه قد تغلب عليه الزهادة والعبادة، يعني يجد نفسه لا يذكر الله كثيرا، لا يقوم الليل، لا يحفظ القرآن، فيقول هذا الحديث أشغلني عن هذه المسائل، أنا أريد أن أتعبد، يعني أسمع أن فلان يقوم الليل كله وفلان يختم القرآن في كل ثلاثة أيام، وهكذا تثوق نفسه للعباد. فهذه الكتب وطلب العلم، سواء يطلب العلم أو يأتي غيره يقول له أريد أن أسمع الحديث منك، فيقول لا سأطلق هذه الكتب. ماذا يفعل فيها؟ إما أن يغسلها، لأن طبعا الكتابة كانت على الجلود فيسهل، لكن لو كانت كتب كثيرة هل يغسلها؟ يعني صعب، فيدفنها حتى لا يأخذ أحد، ويدخل فيها كما أشرنا قبل ذلك، يدخل فيها ما ليس منها، أو يأخذها فيحدث بها وهو لم يسمعها، صحيح؟ ينسبها إلى نفسه يعني. فالصواب أنه يدفنها خلاص، هو كان يطلب الحديث ويحفظ الحديث، فالآن دفن كتبه ويريد أن يتفرغ للعبادة، كان يقرأ في كتاب الزهد لابن المبارك، سمع خطيب يخطب على الزهد وترك الدنيا وفضائل القيام والصيام إلى كذا، خرج في سبيل الله 40 يوم فرجع قال لا أنا أريد أن أكون زاهدا، وهكذا. المهم أسباب مختلفة، فدفن الكتب واتجه إلى العبادة، بعد أن يعني اشتغل بالعبادة لمدة سنة حن إلى الحبيب الأول وهو طلب الحديث، فهمنا؟ فيريد أن يحدث، طبعا سنة كاملة لا ينظر في الإسناد ولا يسمع، ودفن الكتب خلاص، ويريد أن يحدث، فماذا تظنون أنه سيحدث له؟ يعني هل سيكون الضبط كالعهد الأول؟ لا، عرفنا؟ فذهبت كتبه بأي طريقة، يعني احتراق، سرقة، هو يدفنها، كل ذلك ذهب، يدخل تحت قولي ذهاب الكتب، عرفنا؟ ومن احترقت كتبه أو ذهبت، يعني يقولون في المثل كابن لهيعة بغض النظر يعني هم يختلفون احترقت أو لم تحترق، لكن هو كمثال. فرجع إلى حفظه فساء، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، فساء حفظه يعني. فالحكم فيه كالمختلط أيضا، ننظر من حدث عنه قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، أو قبل الذهاب ذهاب الكتب أو بعد الذهاب، يعني من احترقت كتبه أو ذهب فرجع إلى حفظه، يعني أراد أن يعتمد على حفظه. فهناك إنسان قد يكون يحفظ جيدا وعنده كتب، فلو ذهبت الكتب هو يحفظ، صحيح؟ هذا نوع. لكن هناك نوع هو يعتمد على الكتاب ولا يستطيع التحديث إلا من خلال الكتاب، أو على الأقل أن يراجع قبل أن يذهب ويحدث الناس من حفظه. فإذا ذهبت الكتب فالآن ليس هناك كتب، صحيح؟ وطبعا الكتب كتبه هي التي كتبها بيده، ولا يستطيع أن يعتمد على غيره. إن أنت ذهبت مثلا إلى محدث عنده 1000 حديث مثلا، أنت سمعت منه 100 فقط، انتقيت من أحاديثه 100 فقط، وزميلك هذا كتب 100 أخرى، فلا تستطيع أن تأخذ كتابه، لا تستطيع أن تأخذ كتابه، لأن 100 التي عندك غير 100 التي عنده. يعني أنا عندي 1000 حديث، ليس معنى ذلك أنك إن أتيتني تأخذ مني 100. لماذا؟ لأي سبب؟ أنت عندك أسانيد أخرى كثيرة، لا يوجد وقت أصلا. يعني هل تكتب 1000؟ يعني كيف ستسافر بها وتعود إلى بلادك؟ سيكون كتاب كثير، صح؟ لكن الأولى أن تنتقي. وذلك كانوا يقولون مثلا ينتخب، ينتخب معناها ينظر في أحاديث الشيخ، أين أحاديث الشيخ؟ أهو موجودة في هذا الكتاب مثلا، يعني فهو ينظر فيها، تخيل ينظر فيها مثلا أول حديث إنما الأعمال بالنيات، أنا كتبته عن 10 مشايخ قبل ذلك، هل أكتبه أيضا؟ أو الأفضل أن أكتب حديثا لم أسمعه قبل ذلك؟ ها؟ ما رأيك؟ حديث جديد، صح؟ إذن ستترك، تترك هذه الورقة وتنظر في حديث آخر، هذا الحديث لم أكتبه، أو لم أكتبه إلا عن شيخ واحد فقط، فتكتبه، هذا اسمه الانتخاب. فأنت الآن انتخبت 100 حديث من 1000، وقد يكون زميلك انتخب 100 أخرى، فلا تستطيع الاعتماد على كتاب، لأن 100 هذه غير 100 هذه. وحتى لو كان كتابه، يعني الآن أنت ستحدث من كتاب غيرك، فأنت الآن الكلام الذي تكتبه لو أنا قارنت بين ما يكتب هذا سيكون بخلاف ما يكتب الآخر، صح؟ ليس كل كلمة يعني. فأنت إن اعتمدت على كتاب غيرك، خاصة إن لم يكن سمعه معك في نفس المجلس، يعني ما أدراك أنني سأقول في نفس المجلس لو أنا مثلا قرأت هذا الكتاب مرة أخرى، هل سأقول نفس الكلام؟ لا طبعا، الكلام يختلف، صح؟ فهل يستطيع إنسان منكم أن يأتي إلى الذي سمع مني الكتاب مرة أخرى ويقول له أعطني الكتاب أنا سأحدث به؟ لا، لأن الكلام الذي في المجلس الآخر اختلف عن المجلس في هذه المرة، لا شك، فكيف ستحدث أنت به؟ إذن لا يتأتى، صحيح؟ لا يتأتى. إذن فمن ترك الحديث أو ذهبت كتبه أو احترقت كتبه فرجع إلى حفظه وكان هذا الحفظ سيئا، فالحكم فيه كالمختلط. ننظر من حدث عنه قبل احتراق الكتب أو قبل ذهاب الكتب فيقبل حديثه، ومن يروي عنه بعد احتراق الكتب أو ذهاب الكتب تكون الحديث ضعيف السند. اختلال ضبط الشيخ. تمام؟ واضح؟ هذه المسألة مهمة جدا. ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. الإنسان يعني من ضمن النسيان هو هذا ليس إيه؟ ليس من النوع السابق يعني من حدث ونسي يعني حدث بحديث هو لم يختلط ولكن هذا الحديث بعينه نسيا يعني المختلط خلاص اختلطت عليه الأحاديث لكن من حدث ونسي يعني مرة هو ثقة عدل ضابط لم يختل ضبطه أصلا لكن في حديث من أحاديثه نسيه بعدما حدث به نسي هذا الحديث طيب الآن تحدث مشكلة التلميذ يحدث عن الشيخ يقول حدثني فلان تمام ثم بعد ذلك الشيخ يقول يعني أنا لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث فمن نصدق نصدق الشيخ ولا نصدق التلميذ هو التلميذ أيضا ثقة يعني هذا ثقة وهذا ثقة الآن يقول هذا يقول شيخي فلان حدثني بإسناده ويذكر إسناد والمتن والشيخ يقول والله يعني أنا لا أذكر يصدق التلميذ لأنه ثقة طيب خاصة إن يعني إن لم يشدد الشيخ في الرد يعني أحيانا يأتي الرد لين رخوة هكذا يعني يقول والله أنا لا أذكر لا أذكر هذا الحديث وحين يقول لا أنا لم أحدثك بهذا الحديث هناك فرق بين الأسلوبين صحيح؟ يبقى طالما أنه لم يشدد فالراجح طبعا هو القبول لأن المثبت مقدم على النافي هنا لكن طبعا ممكن لو شدد ممكن نتوقف لأن طالما الشيخ ممكن يهم التلميذ أيضا ممكن أن يهم لأنه عنده مشايخ كثير ممكن تسمع أنت من عدة مشايخ ثم بعد ذلك يدخل الحديث هذا في حديث هذا يعني لو أنك مثلا تحضر مجلس للبخاري مثلا ثم تحضر مجلس بعده مباشرة لأبي داود ثم يأتيك حديث ستنسى ستشكك هل هو في البخاري أو في أبي داود صح أو كما نذكر في الشرح يعني لو أنك تقرأ في البخاري فقط تعلق أحاديث البخاري في ذهنك صح لكن لو بدأت تقرأ في شرح البخاري فتح الباري مثلا بعد ذلك يحدث لك نوع اختلاط الأحاديث التي في الشرح يذكرها الحافظ ابن حجر في الشرح تدخل في عقلك في على أنها من البخاري فتقول هذا حديث أخرجه البخاري وهو لم يذكره البخاري طب من أين أتى الوهم من قراءتك لشرح البخاري عرفنا طيب ثم روى عمن روى عنه يعني الآن التلميذ يحدث عن الشيخ والشيخ ناسيه فصار يحدث عن التلميذ عنه يقول حدثني فلان عني فلو قال حدثني فلان عني إذن هو يقر بأن الصواب يرجح ويميل إلى التلميذ كما ذكرنا ماشي طيب تأتي مسألة مختصة بهذا من حدث ونسي طبعا قلنا الأقوى أنه نأخذ بقول التلميذ لكن أحدهما يقول أنت قلت والآخر ينفي، فهل نكذب الشيخ أو نكذب الطالب؟ يعني نطعن في عدالة الشيخ أو نطعن في عدالة الطالب؟ يعني نقول أحدكما كاذب؟ لا، أحدكما واهم، أحدكما واهم صح، لكن لم يتعمد الكذب، وبالتالي طبعا الثقة يهم أو لا يهم؟ ها؟ يهم. إذن لو حدث الشيخ بحديث ثم خالفه التلميذ روى عنه وهو قال لم أحدثك، حتى لو تمسك بعدم التحديث لا يطعن هذا في التلميذ ولا يطعن في الشيخ، ستكون من الأوهام، من الأخطاء يعني، ستكون من الأوهام، وبالتالي لا يجعلنا هذا نطعن لا في الطالب ولا في الشيخ. فهمنا؟ هم مسألتان، مسألتان نقبل المتن أو لا، هذه مسألة. مسألة الأخرى هل يلزم من تخطئة أحدهما أننا نطعن في عدالته؟ لا، لا نطعن. لماذا؟ لأننا سنقول بالوهم فقط، يعني لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، لو تعمد الكذب هذه مسألة أخرى، لكن هنا هذا ثقة وهذا ثقة، فيظل كلاهما على توثيقه، يظل كلاهما على أنه ثقة. طيب وما الخطأ الذي وقع فيه أو المحتمل أنه وقع فيه؟ يحمل على قلة الضبط في هذا الحديث بعينه، كما يحدث ذلك لكل الثقات. واضح؟ هما كم مسألة؟ ها؟ مسألتين، الأولى متعلقة بالمتن، الثانية متعلقة بالجرح والتعديل في الشيخ والراوي، والراوي عنه يعني. خلاص؟ بعد ذلك قال ومعرفة طبقات الرواة والعلماء، يعني من المهمات في هذا الفن أن تعرف طبقات الرواة والعلماء. طب ما هي الطبقة؟ قال في الشرح القوم المشتركون في الأخذ، قوم مشتركون في الأخذ، يعني الأخذ عن الشيخ، يعني أنتم مثلا دائما تحضرون هنا في الرواق مع شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، فأنتم مشتركون في الأخذ، أخذ العلم يعني، في أخذ العلم، فأنتم الآن طبقة، أنتم الآن طبقة، عرفتم؟ لأنكم قوم مشتركون في الأخذ، في التلقي يعني، أو في الطلب. الملازم غالبا الاشتراك في السن، يعني هذا أمر أغلبي، لأن قد يكون بعضكم ما زال في العشرين، بعضكم قد يكبر ذلك، قد يكون بعضكم في الثلاثين، لذلك يقول يعني مسألة الاشتراك في السن هذه يعني أغلبية، لكن العبرة بالاشتراك في الأخذ، لأن بعض الناس قد يطلب العلم متأخرا. صحيح؟ طيب معرفة طبقات الرواة، إذا نعرف فلان هذا من الطبقة الثامنة، من الطبقة التاسعة. طيب الفائدة، قال الأمن من تداخل المشتبهين، الفائدة الأمن من تداخل المشتبهين، يعني أحيانا لو أنظر إلى الرواة، الراوي مثلا قد يشترك مع آخر في اسمه واسم أبيه، حتى كما كانوا يضربون المثل بالخليل بن أحمد مثلا، هل خليل بن أحمد واحد؟ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ قالوا ست من المشهورين يعني. فأنت إذا سمعت الخليل بن أحمد يأتي في ذهنك أنه المتقدم في فن النحو والعروض وهكذا صحيح، لكن قد يكون غيره، قد يكون خليل بن أحمد هذا غيره صح؟ إذن لابد أن تعرف طبقته في أي عمر هو أو في أي طبقة. ممكن تعرفه أيضا في خلال سياق القصة التي هو فيها، يعني لو كان من المتقدمين مثلا ويحدث قصة له مع الخليفة العباسي تقول لا ليس هو، لأنه هو كان في عهد بني أمية مثلا، أو العكس يكون هو متأخرا فتحدث له حديثا مع بني أمية فتقول لا ليس هو. فهمنا؟ لأن أحيانا الأسماء تتكرر حتى في الصحابة، مثلا قلنا مثلا أسامة بن زيد صحابي، أسامة بن زيد تابع تابعي، عبد الله بن عمر صحابي، عبد الله بن عمر تابع تابعي وهكذا. فأنت إذا لم تعرف التفريق بين هذه الطبقات، إذا أتى لك قلنا عن عبد الله بن عمر قلت هذا صحابي، لا، يعني كيف هو صحابي ثم سيروي مثلا عن الزهري؟ فهمنا؟ يعني لو عندي إسناد مثلا عبد الله بن عمر عن الزهري، عن قتادة، عن أنس مثلا يعني، فهل يكون عبد الله بن عمر هذا هو صحابي؟ لا طبعا. من أين عرفنا؟ من الطبقة صح؟ لكن لما نقول مثلا عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو هذا هو الصحابي. من أين عرفنا؟ من طبقته. واضح؟ فمسألة طبقات هذه مهمة جدا يعني. والموالي، الموالي طبعا هي المولى من المشترك، انه كان يقول يعني انا عندي عبد وسيده اعتقه، تمام، فسيده مولى وهو ايضا مولى، يعني لما عبد الله بن عمر اعتق نافعا مثلا، يعني نقول عن نافع عن عبد الله بن عمر، طيب نافع كان مولا فلما اعتقه يبقى نافع مولى ابن عمر، وابن عمر ايضا مولى صح، مولاه هو مولاه صح، لكن بماذا يميزون بالمولى الاعلى والمولى الادنى؟ المولى الأعلى والمولى الأدنى، لكن في الغالب يعني يطلقون على الأدنى، على العبد الذي أعتق، يقولون نافع مولى ابن عمر، لكن أحيانا قد تأتي سياقات فيها كلمة مولى على الأعلى، فلابد أن ننتبه إلى ذلك. يبقى السيد مولى والعبد مولى أيضا. واضح كلام ولا غير واضح؟ أنا عندي عبد وسيده، سيده أعتقه، إلى هنا مفهوم؟ طيب العبد الذي أعتق هذا نقال عنه مولى سيده، عبد الله بن عمر أعتق نافعا فنافع مولى عبد الله بن عمر، واضح؟ وهذه تأتي في الأسانيد كثيرة عن نافع مولى بن عمر، لكن لابد أن أنتبه أيضا أن كلمة مولى تطلق أيضا في اللغة على المولى الأعلى، على الذي أعتق أيضا، يعني تطلق على العبد وعلى السيد، على العبد وعلى السيد، السيد هو أيضا مولى، لكن يقولون مولى أعلى، مولى أعلى ومولى أدنى. لماذا يقولون أعلى وأدنى؟ لأن هذا مولى وهذا مولى، من المشترك. ها، مش الآن نقول مولى ابن عمر نافع مولى ابن عمر، يعني كان ابن عمر سيده واعتقه، عرفنا؟ طيب يبقى الأصل في استخدام المولى أنه العبد، لكن احذر أن تأتي بمعنى السيد وتقع في المحظور. هذا معنى قوله من أعلى وأسفل، أعلى وأسفل، لأن السيد مولى والعبد مولى من المشترك. وكيف نفرق؟ بحسب السياق، صح؟ مثل كلمة عين، هي من المشترك ولا غير المشترك؟ من معنيها إيه؟ البئر مثلا، فلما أقول أدليت بالدلو في العين لأستنبط منها الماء، إذن السياق يرشح أنها إيه؟ بمعنى البئر، صح؟ لكن لما أقول مثلا قتل الأمير العين، يبقى الجاسوس، يبقى السياق هو اللي يوضح. لكن الأصل في المشترك أن العين كانت تطلق على الجاسوس وتطلق على البئر، تطلق على الجاسوس وتطلق على البئر، من خلال سياق الكلام هو الذي سيفرق بين الجاسوس وبين البئر. واضح ولا غير واضح؟ يعني وهي لا ينبني عليها كثير شيء، يعني فهمنا؟ يعني لو قلنا مثلا عن عبد الله بن عمر مولى نافع، وعرفت أن عبد الله بن عمر هذا صحابي، وظننت أنه كان عبدا مثلا، يعني أنا اختلط عليه الأمر وظننت أنه كان عبدا ثم أعلم، ماذا سينبني عليه؟ هو صحابي، بالنسبة لي كمحدث سأحكم عليه بالعدالة لأنه صحابي، والخطأ الذي ظننته فيه أنه كان عبدا مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه كان عبدا ثم أعتق، أو كبلال كان عبدا ثم أعتق، هل حدث شيء في مثلا قبول الحديث ورده؟ لم يحدث، عرفنا؟ ولكن هذه يعني إيه؟ نافلة من القول، يعني عرفنا؟ لا ترتب عليها في الجرح والتعديل شيء بالنسبة للصحابة، والعبد أصلا يقبل حديثه حتى في حال العبودية، فهو يفترق في هذا عن مسألة الشهادة، في الشهادة عند القاضي لا يقبل شهادة العبد، لكن في الرواية نقبل رواية العبد، صح؟ إذن فمسألة المولى هذه يعني إيه؟ لن ينبني عليها شيء، لكن طبعا المعارك العلمية تأتي في النسب، نسب الكبير مثلا، خاصة إن كان له أتباع، مثلا مالك مولى التيميين، هل مالك كان مولى؟ جد مالك الإمام مالك يكون مولى؟ كيف هذا؟ طب وإيه يعني؟ يفرض إن جد الإمام مالك كان عبدا في أعطب، هل يعني هذا يجعلنا ألا نأخذ العلم عنه؟ ها؟ طب ما عكرمة مولى ابن عباس ما هو كان عبد، وهو السند إلى عكرمة عن ابن عباس، صح؟ وفي البخاري، ونافع مولى ابن عمر في كل الكتب، لكن هو يعني يريدون أن يعني لا تقول على مالك أن جده الأعلى كان عبدا. هنا بقى تأتي المشاكل والمجادلات العلمية، عرفنا؟ هذا مثال فقط يعني، لكن هو لا ينبني عليها شيء، لكن من باب العلم يعني من زينة العلم يعني ألا تخطئ في مثل ذلك. يعني يبقى من أعلى وأسفل مما لم يمسه رق، الأسفل طبعا مسه الرق وأعتق، والأعلى لم يمسه الرق لأنه سيد، صح؟ طب هنا يقول الموالي، طيب لو قلنا فلان مولى فلان خلاص عرفنا أنه من المشترك، وقد يكون أعلى وأسفل، وفي الأغلب أنه يطلق على الأسفل وانتهى الأمر، لكن هناك أيضا يقول والأغلب في الولاء بالعتاق، يعني أغلب كلمة مولى التي أجدها في التواريخ أو الأنساب أنها بالعتاقة، إنسان أعتق فلانا عبدا، صح؟ لكن يقول لك ليس هذا فقط، هناك أنواع أخرى يطلق عليها موالي أيضا، قد يكون بالإسلام، إنسان لم يكن مسلما وأنت يعني دعوته للإسلام فأسلم على يديك. فيقولون فلان مولى فلان على عليك أنت. لماذا؟ لأنك أدخلته في الإسلام وهو لم يكن عبدا، كان حرا. لكن هنا أيضا أو هذه أيضا يستخدمون فيها كلمة مولى، يبقى المولى بالعتق، وأحيانا قد يكون مولى بالإسلام. عرفنا أنه يسلم على يديك. وهناك مولى بالحلف، يعني يأتي إنسان إلى قبيلة ويحالفها، هو ليس منها، ليس من هذه القبيلة، ولكن يأتي. طبعا خصوصا في جزيرة العرب صحراء، لم يكن من السهل أن يعيش الإنسان وحده في صحراء، صح؟ فلابد أن ينتمي إلى قبيلة، لأن العرب أصلا عندهم أنفة، يعني عندهم كبر، ولذلك قالوا لم يكن لهم ملك، لأنهم لا يحبون أن يستجيبوا لأحد أصلا، أن يحكمهم أحد لا، ممنوع، عندهم أنفة وعز. طب لماذا إذن القبيلة اضطروا إلى ذلك؟ لأنهم إن عاش وحده في الصحراء سيؤكل من قبل البشر أو من قبل الحيوانات، فاضطر اضطرارا إلى أن تكون له قبيلة. فهمنا؟ فالإنسان الآن ممكن يترك قبيلته أو قبيلته تطرده. طب هو يمشي أو يسافر، يعني أين يعيش؟ يذهب إلى قبيلة أخرى؟ طيب طبعا النسب مختلف، هذا من قبيلة مثلا ليث وهذا من قبيلة عبس مثلا، فيظل على نسبته، هو ابن فلان ابن فلان، لا يغيرون الاسم، ولكن ينسب إلى القبيلة الجديدة من قبيل الحلف، يدخل معهم في حلف كأنهم منهم، يعني إذا قاتلوا يقاتل معهم، إذا هجموا يدافع معهم، إذا مثلا وجبت عليهم الدية، واحد من القبيلة قتل إنسان فوجبت عليه الدية، يدفع معهم من المال. تمام؟ كما تجنس إنسان مثلا، إنسان غير مصري وحصل عن جنسية المصرية، سيكون واحد منهم، إذن ستطبق عليه قوانين الدولة. يعني لو بلغ سن التجنيد يذهب إلى الجيش، سيقولون له لابد أن تذهب، صح؟ وهكذا. فهمنا؟ وكل هذا يعني قلنا من مسائل الملح العلمية، يعني تقول لأنه قد يكون مثلا فلان مولى فلان أو ينسب إلى قبيلة فتظن أنه منها، ويكون هذا يعني عيب من الناحية الفنية، أنه ليس من هذه القبيلة وإنما كان تحالف معهم فيما سبق. والقبائل والبلاد، طبعا القبائل يعني كان العرب يختصون بالقبائل ويحافظون على النسب، وظلوا هكذا يعني إلى الآن، يعني هناك بلاد تحافظ على الأنساب فيها بخلاف مثلا بلاد مثل مصر والشام وهكذا ضاعت، لكن البلاد مثلا مثل دول الخليج والسعودية وليبيا أيضا هناك قبائل فيها وهكذا. ففي الغالب أن العرب ينسبون إلى قبيلتهم. فهمنا؟ لكن العجم كانوا ينسبون إلى البلدان، مثل الآن، الآن ينسب إلى البلدة، هذا مثلا مصري، هذا كذا هذا كذا، لكن قديما لا، ينسبون إلى البلدان. لكن بعد ما مجيء الإسلام طبعا ظهرت مسألة المهاجرين والأنصار، يعني دخل في هذه النسبة، يعني فلان الأنصاري أو فلان المهاجري. والصناعة، يبقى القبائل هي البطون اللي هي أصل في النسبة بالنسبة للعرب، البلدان كالقاهرة كدمشق ككوالالمبور. طب بالنسبة إلى كوالالمبور إيه صحيح؟ شاعر. ايه لم يخطر عليكم هذا السؤال من قبل؟ طيب فكروا فيه. طيب يبقى القبائل مثل العبسي مثلا، القرشي، البلاد كالمكي المدني، طيب القبائل يعني الإنسان يستفيد منها في إيه؟ في النسب، حتى يحرر لو هناك راوي اسمه اشترك مع راوي آخر، أنظر إلى جدي، أنظر إلى أي قبيلة هو، حتى أعرف أنهم اثنان أم واحد. بالنسبة إلى البلدان أو البلاد، أحيانا تنفع في تفريق بين الرواة، أحيانا تنفع في تفريق بين الرواة، يعني يقولون هذا مكي وهذا بصري، نفس الاسم، اسمه واسم أبيه كالراوي الثاني تماما. فإذا اشترك اثنان في الاسم واسم الأبي أيضا، أكون أنا في مشكلة، أنا أريد أن أحرر من هو الراوي، هل هو الراوي الضعيف أو الراوي الثقة، صح؟ فأبحث عن شيء آخر. الآن الاسم واسم أبي اشترك فيه، فأبحث عن شيء آخر، الكنية مثلا، هل في الحديث أو في الإسناد الذي معي ذكر كنيته؟ قد تختلف الكنية، هذا أبو علي وهذا أبو محمد، فأفرق بينهما بالكنية. أحيانا لا توجد الكنية حتى وإن اختلفت، لكن لم توجد في السند الذي معي، فأستعين أيضا بالبلدان. بالنسبة إلى البلدان، البغدادي، المكي، المدني، وهكذا. فهمنا؟ يعني أحيانا أحتاج إليها احتياجا كبيرا عند الاشتراك. عند إيه؟ اشتراك. والصناعة، كثير من المحدثين خاصة في المتأخرين يعني اشتهروا مثل بزار مثلا، فهمنا؟ أو الحذاء. والقبائل والبلاد والصناعة، والحلي، حلي يعني ما يتحلى به المرء، قالوا من صفات حسنة أو صفات حسية أو معنوية، صفات حسنة أو سيئة، صفات حسية أو معنوية. وهذا طبعا واضح في الرواة كثير، مثل ايه؟ الأعمش مثلا، أعرج. ولكن هذه الصفات يعني وإن كان فيها نوع من ذكر العيب، لكن قالوا طالما أن الإنسان لم يقصد العيب وكان يقصد التعريف فقط، ف يجوز للحاجة، يعني يجوز للحاجة. طبعا هذه الصفات في الغالب يعني إن كانت تعرف الراوي أو لا يعرف إلا بها، يعني ممكن يصل الأمر إلى الوجوب، يعني إن لم يكن الأمر أو السبيل إلى معرفة الراوي إلا بذكر ما يوصف به، حتى ولو بالنقص مثل الأعمش أو الأعرج مثلا، فيصل الأمر إلى إيه؟ الوجوب، صح؟ Thank you. طب إلى هنا يعني انتهى الكتاب والحمد لله. قال آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدي فيه في هذا الأمر في هذا الفن، ومدخل يعني هذا الكتيب الصغير بمثابة مدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا اللي هو الكتاب الكبير اللي اسمه المقنع، هو له كتاب اسمه المقنع كتاب كبير وذكر في ذلك في أول الكتاب، والآن يقول لك هذا يعني مدخل كأنه تيسير لك حتى إذا ما ذهبت إلى الكتاب الآخر الكبير وقرأته الآن ستجد نفسك تفهم، إعداد يعني مرحلة أولية. فإنه ضمير يعود على المدخل ولا المقنع؟ هي احتمال، لكن المقنع. طب هي المقنع، لكن نسير على الاحتمال يعني تنشيطا للذهن وننظر ما الذي يجعلني أرجح أنه المقنع أو أنه التذكرة. فإنه أقول جامع لفوائد هذا العلم وشوارده، جمع كل الفوائد المختصة بعلم المصطلح وشوارده. شوارد هي المتفرقات، مثلا الشاة التي تشرد من صاحبها تهرب، فهذه تهرب هنا وهذه تهرب هنا، فهذه المتفرقات متفرقات العلم يعني، والنكات المهمة هو وضعها في هذا الكتاب. وفرائده، الفرائد يعني قالوا كبار الدر، عرفونا الدر الجواهر الثمينة، الدر الجوهرة، اللؤلؤ والمرجان، خرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان. فالوحيدة اسمها فريدة، الوحيدة اسمها فريدة، الجامع اسمه فراد، فريدة التي تكون في وسط العقد، تعرفون العقد النساء، تكون اثنين متشابهتين ثم اثنين أكبر أكبر أكبر، لكن يأتي في الآخر تكون واحدة فقط في المنتصف، صحيح؟ فسمونها فريدة لأن لا يشبه في العقد أي جوهرة أخرى. طيب يبقى هذا يرجح إن هو يقصد التذكرة ولا يقصد المقنع؟ أيوة صح، المقنع. لماذا؟ فلا تسمع إلا همسة، أنا أريد أن أسمع. لأن الكتاب الذي يوصف بأنه جامع لفوائد هذا العلم والشوارد والمهمات والفرائد لابد أن يكون كتابا كبيرا طبعا، لكن في الأول هو على سبيل الاحتمال، ولذلك يعني تعلم وأنت تقرأ، إن وجدت كلمة لا تعرف معناها لا تتعجل لا تقف، إن لم تفهم معناها أو يكون الأمر على سبيل الشك والاحتمال حاول أن تقرأ سطرا آخر أكمل باقي العبارة، فأحيانا باقي العبارة هو الذي يفك لك الإشكال، لكن الإنسان يقف ما معنى هذه الكلمة أنا لا أعرف معناها، طب اقرأ قد تكون معناها في الكلمة التالية لها مباشرة أو في السطر التالي، عرفنا؟ طيب ولله الحمد على تيسيره وأمثاله، يعني تيسير هذا الكتاب وأمثاله كثير، لأنهم قالوا هو يعني من المكثرين في التأليف. قال مؤلفه رحمه الله فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين فقط، يعني على ما أكل سندوتش فول وشرب كوباية شاي من صبيحة يوم الجمعة 27 جمادى الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها يعني بعض السنة، يعني أحسن الله بعضها وما بعدها، يعني كانوا يقول الجزء السابق منها ويتمنى الخير في الجزء اللاحق أو المتبقي منها، يعني أنت الآن في وسط السنة، المتقدم هو هذا بعضه، والذي يأتي يقول وما بعده. في خير، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.